وصليت معهم بنية الوتر فتذكرت أثناء الصلاة أني لم أصلي العشاء فرويتها عن العشاء ولما سلم الإمام أكمل ثلاث ركعات هل الصلاة صحيحة أم يجب عليها إعادة؟ السؤال نسمع الآن. هذا رجل دخل مع الإمام في الوتر بنية أنها وتر ثم ذكر أنه لم يصلي العشاء فطلبها عشاء وصار لا السؤال معلوم بارك الله فيكم دخل بنية ايش الوتر ثم ذكر انه لم يصلي العشاء فطلبها عشاء فهل يصح؟ الجواب لا يصح لان لدينا قواعد الانتقال انتبه الانتقال من معين الى معين لا يصح ومن مطلق الى معين لا يصح ومن معين الى مطلق يصح انتبه جماعة الصلاة الان الانتقال من شيء من صلاة الى صلاة انتقال من معين الى معين لا يصح انتقال من مطلق الى معين لا يصح انتقال من معين الى مطلق يصح معلوم؟ طيب المثال انتقال من معين الى معين انسان دخل في صلاة العصر دخل في صلاة العصر ثم ذكر انه صلى الظهر بلا وضوء ففي اثناء الصلاة طلب العصر الى وضوء يصح ولا ما يصح؟ طيب ما يصح لماذا؟ لأنه من معين إلى معين وإنما لم يصح لأن العبادة المعينة لا بد أن تنويها من أولها قبل أن تدخل فيها أما في أثنائها معناه أن الجزء السابق على النية الجديدة وقع غير مراد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى طيب في المثال الذي ذكرته الآن دخل بنية العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر إلى وضوء فقلبه إلى العصر أيهما التي نعم قلبه إلى الظهر أيهما التي تصح لا تصح لا الظهر ولا العصر لا تصح العصر لا تصح العصر لأنه ابتلع بانتقاله إلى الظهر ولا تصح الظهر لأنه لم ينوها من أوله وعلى هذا فنقول هذا الانتقال لا يصح طيب انتقال من مطلق إلى معين من مطلق إلى معين مثل رجل قام يتطوع يصلي ركعتين تطوعا لله عز وجل ثم ذكر أنه لم يصلي الفجر فنواها عن صلاة الفجر لا يصح لماذا؟ لأنه انتقل من مطلق إلى معين والمعين لا بد أن ينويه من أوله طيب انتقال المعين إلى مطلق يصح مثل رجل دخل يصلي بنية الفتح مثلا ثم بدا له أن يجعلها سنة ليس سنة راتبة لأن الراتبة معينة لكن سنة مطلقة هكذا يصح ليش؟ لأن نية المعين لأن نية الصلاة المعينة تتضمن في الواقع نيتين نية مطلق الصلاة ونية التعيين فإذا ترك نية التعيين وشق يبقى مطلق الصلاة انتبه فهذا الرجل الذي حول نية النافلة عن نية الفريضة التي هي الفجر إلى نفل مطلق نقول هذا صحيح لأن نية الصلاة المفروضة تشتمل على تعيين وإطلاق فإذا ألغى التعيين بقي الإطلاق